قال رحمه الله: حدثنا مسدد. عند من؟ ابن مسرهد، أحسنت، أبو الحسن. قال: حدثنا إسماعيل. من إسماعيل هذا؟ تفضل. نعم أحسنت، بن علي، وتقدم معنا إسماعيل بن إبراهيم المشهور بابن علي أبو بشر، وله ولد تجهم، ابتلي بالتجهم وهو إبراهيم جهمي. قال: حدثنا أيوب. تفضل. نعم، بن أبي تميمة السختياني، كنيته أبو بكر، أحسنت. وأبو تميمة ما اسمه؟ كيسان. عن عكرمة. من عكرمة هذا؟ وهو إمام. نعم، أبو عبد الله مولى بن عباس البربري، عكرمة مولى بن عباس أبو عبد الله، وهو إمام في التفسير وفي الفقه أيضا، واستفاد من شيخه ابن عباس ومربيه ومعلمه، فإنه كان يضع فيه الكبل ليستفيد ويصبر على العلم، وهذا يستفيد منه الابن، فإن بعض الأبناء ربما يحتاج إلى شيء من الحبس والصبر عليه، يحتاج أن يحبس من أجل أن يستفيد، فإنه لو أطلق ربما لا يستفيد. فاستفاد عكرمة من قيد ابن عباس فصار إماما رحمه الله تعالى، واستفاد من حبر الأمة وبحر الأمة في التفسير وصار مفسرا عالما معتمدا في التفسير. قال: عن ابن عباس قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وسكت فيما أمر، وما كان ربك نسيا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا حال الصحابة مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم أهل اقتداء لا أهل ابتداع وابتكار، أهل اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فما قرأ فيه وجهر جهروا، وما سكت فيه وأسر أسروا رضوان الله تعالى عليهم. وما كان ربك نسيا، وهذه الآية عامة يستدل بها على أفعال الصلاة وعلى غيرها. وما كان ربك نسيا تاركا لأفعال الصلاة، وما كان ربك نسيا تاركا لما يحتاج إليه الناس من دين الله سبحانه وتعالى، سواء كان من أفعال الصلاة أو من غيرها. فهذه الآية عامة يستدل بها على جميع الأشياء، حتى هذه البدع. ما كان ربك نسيا يترك المولد هذا وما يبينه جل وعلا، ولم يأمر نبيه أن يبين هذا المولد ويعمل بهذا المولد. وما كان ربك نسيا أن يحث رسول الله على زيارة قبر هود، وأنه يفعل هذه الزيارة لتقتدي الأمة بزيارته، وعدد من هذه البدع التي أحدثت والله سبحانه وتعالى لم يبينها لنبيه، فإذا هي محدثة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وما كان ربك نسيا، فكل من أتى بشيء وابتكر شيئا يقال له: ما كان ربك نسيا، اليوم أكملت لكم دينكم، وغير ذلك من الأدلة التي تهدم البدع وتأتي على صرحها فتدكه دكة، فلا يبقى لهم دليل يستدلون به على هذه البدع، لا من حيث العموم ولا من حيث الخصوص، ما عندهم إلا الأهواء. وهذه العموم التي جاءت ظاهرها الذكر والحث على الذكر مقيدة بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وليست بأهوائنا وابتكاراتنا واستحساناتنا، وأن نقول الله حث على الذكر، الله حث على كذا، ونبتدع ونتوسع في هذا الأمر، ونحدث في دين الله سبحانه وتعالى ما ليس منه. ولم يفهم هذا النص العام أصحاب رسول الله فيعملوا ما عملنا، ولم يفهم الأتباع هذا النص العام فعملوا ما عمل أهل الهوى وأهل البدع، فإذا هذه بدع لا يجوز العمل بها ولو كانت دينا. وما كان ربك نسيا، وهكذا الآية الأخرى فيها الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فيها بيان الاقتداء في الدين وفي جميع شؤون الدين بالنبي عليه الصلاة والسلام. هذا حال الصحابة كما تقدم أيضا معنا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أسمعنا رسول الله ما أسمعنا رسول الله أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم. هذا حالهم رضوان الله تعالى عليهم. وهكذا ابن عباس يقول: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر، ونحن كذلك فنقرأ نجهر فيما جهر النبي عليه الصلاة والسلام، ونسر فيما أسر النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان ربك نسينا. ولو أراده أن يجهر في السرية لجهر عليه الصلاة والسلام، وأراده أن يسر في الجهرية لأسر، وما كان ربك نسيا. فهذا استدلال بالنص العام، والنسيان هنا بمعنى الترك. وما كان ربك نسيا تاركا لشيء من أفعال الصلاة ومن غيرها، وهنا استدل به على الصلاة فيحمل على هذا ويفسر بنحو هذا: وما كان ربك نسيا. والنص عام يشمل ما أراده ابن عباس ويشمل غيره، فيكون المعنى: وما كان ربك نسيا تاركا لأفعال الصلاة، بينها للنبي عليه الصلاة والسلام. ومن أفعال الصلاة التي بينها القراءة السرية والجهرية في الصلوات، فأسر في بعضها وجهر في بعضها. ونحن حالنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا الذي ينبغي أن نتعامل به مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لا نزيد ولا ننقص. فنجهر فيما جهر ونسر فيما أسر. وما أحسن الإذعان والانقياد لشرع الله، مريح، مريح جدا. ويجد الشخص طمأنينة في قلبه وراحة في قلبه وانشراح في قلبه، لكن إذا ابتكر شيئا يجد الضيق في الصدر، وأنه لم يسبق بسلف ولم يسبق بأحد من أهل الفضل وأهل العلم قال بقوله من عهد رسول الله وما بعده. فلا شك أنه يخصم إذا نوقش وإذا جودله، يخصم ولا يستطيع أن يقول شيئا ويفهم. لكن إذا معه السنة فإنه يرفع رأسه بها، قويت حجته. من أخذ بسنة، من حفظ السنة قويت حجته ولا شك. الذي معه السنة تقوى الحجة، والذي معه قال فلان وقال فلان هذا يتعب ويضعف في حجته ويضعف في كلامه ويضعف في دعوته أيضا. انظروا لهؤلاء الذين ما عندهم ما عندها السنة، ضعفوا في دعوتهم جدا، ضعفوا وهزموا، لأنهم ما أخذوا ما أخذ به أهل السنة من قبل ومن بعد، من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من عهد الصحابة بعد رسول الله، فكانوا الأسوة. يأتي ابن عباس لأولئك الخوارج رضوان الله تعالى عليه ويقف عليهم ويقول: ليس فيكم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقوى بهم الحجة، ويقال فينا فلان وفلان من أهل الفضل وأهل العلم. ما فيكم أحد من أصحاب رسول الله ممن حفظوا الحجة وعملوا بالحجة وفهموا الحجة، أنتم ما فيكم أحد. جهال إذن، كيف يعني نوافقكم على ما أنتم عليه؟ هذا معيار يعرف به أهل الحق من أهل الباطل. فإذا وجد في أهل الباطل في أهل، فإذا لم يوجد في طائفة من الطوائف أهل العلم وأهل الفضل، فعلم أنهم على الانحراف. مثل هذه الطوائف الآن التي أحدثت من الصوفية والرافضة والجهمية، وهكذا أيضا المعتزلة وغيرهم، هؤلاء ما فيهم أحد من أصحاب رسول الله يقول بقولهم، ولا من التابعين الفضلاء يقول بقول هؤلاء. إذن هذه طائفة منحرفة، طائفة منحرفة. وهكذا أيضا الجهمية والصوفية والرافضة والحزبيون، ما فيهم أحد من أهل العلم ممن يعتمد قوله كابن باز والعثيمين والألباني والوادعي، ما فيهم أحد من هؤلاء. إذن هذه طوائف منحرفة. وهكذا أيضا هؤلاء الدواعش والقاعدة وغير ذلك من الطوائف التي ظهرت، ما فيهم أحد من العلماء يفتيهم بما هم عليه من الانحراف، كلا وحاشا أن يوجد فيهم أحد يفتيهم بهذا. فإذن هذه طوائف منحرفة، ليست على الصلاة المستقيم ولا على الهدي القويم، فيجب تركها، يجب تركها ويجب التحذير منها. المسألة ما هي مسألة أذواق واستحسان وحماسات، المسألة مسألة توقيف علم، والمسألة مسألة رجوع إلى أهل العلم وأهل الفضل. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فلا بد من الرجوع إلى أهل العلم، وهؤلاء ما فيهم أهل العلم حتى نأخذ بأقوالهم أو نرجع إليهم في هذه المسائل المصيرية. وهذه المسائل العظام، ومع ذلك تجد والله من يغتر بهم، أمة تغتر بفكرهم وتغتر بانحرافهم، انجرفون وانجفلون بعدهم، صلى الله السلام والعافية. وأهل السنة وفقهم الله جل وعلا لمثل هذه المعاني التي تذكر عن ابن عباس وتذكر عن أبي هريرة وتذكر عن غيرهم من الصحابة. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وسكت فيما أمر، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، انتهينا. وهكذا أبو هريرة، ما سمعناكم أسمعنا، وما أخفى عنا أخفينا. هذا هو دين الله سبحانه وتعالى. وهناك ربما اجتهادات لبعض أهل العلم تدور حول هذا، فمنها ما يكون صوابا، يكون صوابا يوافق النص العام أو النص الخاص الذي خفي على هذا المجتهد ثم ظهر لغيره، وأن قوله كان عن نص واجتهد اجتهادا ثم ظهر النص، كما اجتهد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في بروع بنت واشر، اجتهد اجتهادا فإذا بالنص يوافق ما قال فرح به فرحا شديدا. فالعلماء قد يجتهدون، وقد توافق، يعني توافق اجتهاداتهم النصوص الشرعية، ففي حياتهم إذا وافق ذلك وأخبروا به فرحوا به فرحا عظيما. وبعد مماتهم أيضا كذلك يدل على فهم وعلى إدراك من المسائل العلمية، فإنهم ما يجتهدون لحول النصوص في الأصل، لكن ربما ما يكون عنده النص الخاص فيجتهد حول النصوص وحول القواعد والأصول التي يعرفها فيصيب الحق، لأنه عنده قواعد وأصول يمشي عليها. فهذا ضابط يذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنه، سواء كان فيما خص من الصلاة أو في غيرها، فما أتاكم عن نبيكم محمد فخذوا به، وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا هو القاعدة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. استدل بآيتين، الآية الأولى وما كان ربك نسيا على أفعال الصلاة، الله قد بينها، والآية الثانية لزوم الاقتداء والاكتفاء بالنبي عليه الصلاة والسلام، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في صلاة وفي غير صلاة. قرأنا حديث الجهر وذكر ثلاثة أحاديث، حديثا معلقا هو حديث مسلمة، طفت وراء النبي صلى الله عليه وسلم، طفت وراء الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرب الطور، والحديث الثاني لابن عباس، والثالث كذلك. وقرأنا ما يتعلق بالفوائد من ما يتعلق بالفوائد حول حديث أم سلمة، ونقرأ ما يتعلق بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه تتمة للفائدة من كلام الحافظ رحمه الله. قال الحافظ رحمه الله: ثم ذكر البخاري حديث ابن عباس في قصة سماع الجن القرآن، وسيأتي الكلام عليه في موضعه من التفسير، تقدم شيء من التعليق عليه. ويأتي بيان عكاظة في كتاب الحج في شرح حديث ابن عباس أيضا. كانت عكاظة من أسواق الجاهلية الحديثة، يأتي هناك الكلام على عكاظة وما يتعلق بعكاظة الحديث، والمقصود منه هنا قوله وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له، معنى أنه جهر، وهو ظاهر في الجهر، والباب يختص بهذا، والأحاديث ذكرها لبيان الباب، وهو ظاهر في الجهر. ثم ذكر حديث ابن عباس أيضا قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وسكت فيما أمر، وقرأ كما سيأتي معنى جهرة، وسكت فيما أمر، وما كان ربك نسيا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. عندما نسأله صفة النسيان هل هي ثابتة لله سبحانه وتعالى أم ليست بثابتة؟ الضل ثابتة بمعنى الترك، ومن في عنه بمعنى الذهول، فهذه لائقة بضعف الإنسان، أما بمعنى الترك فهي ثابتة لربنا سبحانه وتعالى. نسوا الله فنسيهم، فاليوم ننساكم كذلك إن نترككم في العذاب ولا نبالي بكم. فالنسيان بمعنى الترك ثابت لله سبحانه وتعالى، والنسيان بمعنى الذهول عن الشيء هذا لا يليق بالله سبحانه، وما كان ربك نسيا، ما يذهل عن شيء جل وعلا، فهذا منفي عن ربنا. وما كان ربك نسيا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ووجه المناسبة منهما تقدم من إطلاق قرأ على جهرة، فإذن جهر النبي عليه الصلاة والسلام، وإن لم تذكر الصلاة المقصودة هنا وهي صلاة الفجر، لكنها داخلة فيما ذكر، وقد بيّنها بالحديث الأول أن صلاة الفجر صلاة جهرية، فهذا الحديث يدل على أن ما جهر فيه نجهر فيه، ومما جهر فيه كما تقدم بيانه صلاة الفجر. لكن كان يبقى خصوص تناول ذلك لصلاة الصبح، فيستفاد ذلك من الذي قبله، فكأنه يقول هذا الإجمال هنا مفسر بالبيان في الذي قبله، لأن المحدث بهما واحد وهو ابن عباس رضي الله تعالى عنه، لأن المحدث بهما واحد، فهذا ما ذكر في صلاة الفجر، لكن قد ذكر في الحديث الأول. الحديث الثاني فيه إجمال، مفسر هذا الإجمال بالبيان في الذي قبله. إيش الذي حمل الحافظ على هذا؟ لأن المحدث بهما واحد، فإذا صلاة الفجر من الصلاة الجهرية، وقد ذكر هذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه في حديثه الأول، وحديث الثاني كذلك أيضا الإجمال الذي فيه مبين بما تقدم أن صلاة الفجر صلاة جهرية، لأن المحدث بهما واحد، أشار إلى ذلك ابن رشيد. ويمكن أن يكون مراد البخاري بهذا ختم تراجم القراءة في الصلوات، إشارة منه إلى أن المعتمد في ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يؤيد هذا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أن المعتمد في ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا ينبغي لأحد أن يغير شيئا مما صنعه. وقال الإسماعيلي: إيراد حديث ابن عباس هنا يغاير ما تقدم من إثبات القراءة في الصلوات، لأن مذهب ابن عباس كان ترك القراءة في السرية، وهذا أيضا محمل لهذا الذكر لحديث ابن عباس هنا، لأثر ابن عباس هنا، أن ابن عباس كان يرى ترك القراءة في السرية ولا يرى القراءة في السرية. وله ثلاثة أقوال: القول الذي أشار إليه، وقولان سيأتي ذكرهما، التوقف، وأيضا كذلك المشروعية، ثلاثة أقوال. والبخاري كان يريد أن يرد عليه بهذا، إذ استدل بقوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وأنت قد رويت عنه الجهر، كما في الحديث الأول. قال رحمه الله: وقال الإسماعيلي: إيراد حديث ابن عباس هنا يغير ما تقدم من إثبات القراءة في الصلوات، لأن مذهب ابن عباس كان ترك القراءة، لأن مذهب ابن عباس كان ترك القراءة في السرية. وأجيب بأن الحديث الذي أورده البخاري ليس فيه دلالة على الترك، وأما ابن عباس فكان يشك في ذلك تارة وينفي القراءة أخرى، وربما أثبتها. نعم، له هذا الأقوال المذكورة، فتارة يشك ما درى هل هو قرأ النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، وتارة ينفي القراءة ما في قراءة في الصلاة سرية، وتارة أثبتها وربما أثبتها كما سيأتي. وربما أثبتها، أما نفيه فرواه أبو داود وغيره من طريق عبد الله بن عبيد ابن عباس عن عمه أنهم دخلوا عليه فقالوا له: هل كان رسول الله يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: لا. قيل له: لعله كان يقرأ في نفسه. قال: هذا شر من الأولى. والصحيح أنه يقرأ في الظهر وفي العصر، كما في حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، وهو صريح كما سيأتي، وهكذا كما في إشارة حديث ابن عباس، حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، أحاديث أخرى تدل على أنه يقرأ، وهكذا إشارة حديث أبي هريرة: ما أسمعنا أسمعناه، وما أخفعنا أخفينا عنه، يعني يقرأ جهرا أو سرا، لا تخلو صلاة من قراءة، ولا صلاة لمن لا يقرأ فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بقراءة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والصلاة نكرة في سياق النفي، تفيد العموم، تشمل جميع الصلوات، الفرائض والنوافل. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فريضة سرية كانت أو جهرية، ونافلة أيضا. من لم يقرأ في صلاة من الصلوات بفاتحة الكتاب صلاته باطلة. قال رحمه الله: وأما ابن عباس فكان يشك في ذلك تارة وينفي القراءة أخرى، وربما أثبتها. أما نفيه فرواه أبو داود وغيره من طريق عبد الله بن عبيد ابن عباس بن عبيد الله بن عباس عن عمه أنهم دخلوا عليه فقالوا له: هل كان رسول الله يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: لا. قيل: لعله كان يقرأ في نفسه. قال: هذا شر من الأولى. ما هو شر؟ السنة قد ثبتت. كان عبدا مأمورا بلغ ما أمر به، بلغ ما أمر به. وأما شكه فرواه أبو داود أيضا والطبري من رواية حسين عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا. وغيره قدر أنه يقرأ في الظهر والعصر. ومن علم حج على من لم يعلم، ومن علم حج على من شك في هذا المعلوم الذي قد علم عند غيره. وقد أثبت قراءته فيهما خباب وأبو قتادة وغيرهما كما تقدم. فروايتهم مقدمة على نفي، فروايتهم مقدمة على من نفى فضلا على من شك. كلام جميل. روايتهم مقدمة على من جزم بالنفي فضلا على من شك ولم يجزم بشيء، فهؤلاء روايتهم لا شك مقدمة. فإذا كان من جزم بالنفي رواية من أثبت مقدمة عليه. وهناك عندهم قاعدة أن المثبت مقدم على النافي، وقاعدة بمعناها من علم حج على من لم يعلم. قال: فروايتهم مقدمة على من نفى فضلا على من شك. ولعل البخاري أراد بإيراد هذا إقامة الحجة عليه، أي بإيراد الحديث الذي ذكر إقامة الحجة عليه، لأنه احتج بقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فيقال له: قد ثبت أنه قرأ، فيلزمك أن تقرأ. وأن تفتي بالقراءة، وهو على هذا إن شاء الله. لقد جاءت عنه رواية أخرى بما ذكر، ولعله لم يبلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم القراءة، فحصل شيء من التردد في القراءة، لم يبلغه أنه يقرأ في العصر وفي الظهر، فانتهى إلى ما علمه رضي الله تعالى عنه. وأولئك انتهوا إلى ما علموا من كونه يقرأ في جميع الصلوات. وقد جاء عن ابن عباس إثبات ذلك أيضا، رواه أيوب عن أبي العالية البراء كل النسخ التي عندنا في الدرس فيها البراء. كيف؟ عن ابن عالي البراء عنده. ايش اسمه ابن عالي يا اخوان؟ ما اسمه؟ مو هو البراء. نعم، نوفي مهران. نعم، احسنت. وكان ابن عباس يعتني به، محتاج ينظر هذا البراء. الله أعلم إيش هذه الزيادة هنا، البراء هذه انظرنا في حدب العالي اسم البراء آخر. قال عن أبي العالية قال: سألت ابن عباس أقرأ في الظهر والعصر؟ قال: هو أمام. أو قال: سألت ابن عباس أقرأ في الظهر والعصر؟ أقرأ في الظهر والعصر. قال: هو أمامك، اقرأ منه ما قل أو كثر. أخرجه المنذر الطحاوي وغيرهما، أي هو القرآن أمامك، خذ منه ما شئت، خذ منه القليل وما تيسر تريد أن تقرأ به اقرأ، وخذ الكثير إن شئت، ما تيسر لك اقرأ منه، هو أمامك، هذا كتاب الله أمامك موجود، فخذ منه ما شئت قليلا أو كثيرا فقرأ به، لا مانع من القراءة. فهذا يدل على إثبات القراءة منه في العصر وفي الظهر. قال: سألت ابن عباس أقرأ في الظهر والعصر؟ قال: هو أمامك، هذا القرآن. وقيل المقصود هنا هو أمامك، أي القراءة أمامك، وذكر الضمير باعتبار القرآن، وذكر الضمير باعتبار أن المقصود هنا القراءة، هو أمامك أي القراءة أمامك. والتذكير باعتبار القرآن. وقيل المقصود به القرآن، هو أمامك أي القرآن، خذ منه ما شئت واقرأ منه بما تيسر، اقرأ منه ما قل أو كثر، وهذا الذي يظهر أقرب بدليل ما بعده، هو أمامك أي القرآن اقرأ منه ما قل أو كثر، معنى ترخيص في القراءة في الظهر وفي العصر، وأن هذا لا مانع منه، فإن شئت أن تقرأ اقرأ، بل هذا لازم وواجب، يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، وما وراء الفاتحة مستحب. فهذه الرواية فيها إثبات القراءة عن ابن عباس في الظهر والعصر، والروايتان المتقدمتان أحدهما فيها الشك والأخرى فيها النفي، وهذه الرواية هي التي توافق رواية الجماعة وهي المعتمدة. قال سألت ابن عباس أقرأ في الظهر والعصر؟ قال هو أمامك اقرأ منه ما قل أو كثر. أخرجه ابن المنذر والطحاوي وغيرهما. قوله حدثنا إسماعيل هو ابن إبراهيم المعروف بابن علي تقدم. قوله ما كان ربك نسيا ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال الخطابي مراده أنه لو شاء الله أن ينزل بيان أحوال الصلاة حتى تكون قرآنا يتلى لفعل، ولم يتركه عن نسيان، ولكنه وكل الأمر في ذلك إلى بيان نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم شرع الاقتداء به. قال ولا خلاف في وجوب أفعاله التي هي لبيان مجمل الكتاب. وقوله أسوة بكسر الهمزة وضمها، أي قدوة، أسوة حسنة وأسوة حسنة بضم الهمزة وبكسرها. انتهينا من هذا الباب، وهو باب الجهر بالقراءة في الفجر، وتقدم معنا أنه ذكر ثلاثة أحاديث، والقراءة في الفجر عن الجهر بها لا يكاد يختلفون بالجهر فيها. واستفدنا ما ذكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه الحافظ، وأن ابن عباس له ثلاث روايات في القراءة في صلاة العصر، والرواية التي توافق الجماعة هي المعتمدة إن شاء الله. وهذا اللائق به أنه يقرأ، والقرآن أمامك خذ منه ما شئت، القليل والكثير اقرأ به، ما فيه مانع. ولماذا سأل أبو العالي بن عباس هل علم أنه يقول بخلاف هذا؟ وكان ابن عباس يقول له تقرأ وش فعلك، الله أعلم، تريد تقرأ اقرأ، كأنه قد علم شيء من هذا وبلغه شيء من هذا. أقرأ في الظهر والعصر؟ قال هو أمامك اقرأ منه ما شئت قليلا أو كثيرا. وهذا يحتاج أن ينظر هل أجاب بهذا الجواب ولم يقل له اقرأ، وإنما قال له هو أمامك، لعله التمس شيئا من هذا السؤال فقال هو أمامك اقرأ منه ما شئت، فلعله التمس شيئا من هذا ولم يقل له كيف ما تقرأ اقرأ، لا صلاة إلا بقراءة، لا صلاة إلا بقراءة. وهكذا أيضا في الفاتحة، طيب أبو العالي الرياحي بالتحتانية هو رفيع تقدم. أبو العالي البراء البراء بالتشديد البصري اسمه زياد، وقيل كلثوم، وقيل أذينة، وقيل ابن أذينة ثقة من الرابعة، وهذا ما أظنه هو المقصود هنا، هذا أنزل. أبو العالي الذي هو رفيع هو تلميذ ابن عباس، أما هذا ما أظنه مقصود فهو أنزل. كيف؟ من الرابعة عن ابن عباس، إذن هو المقصود هنا، ما تكلم الحافظ عليه من هو هذا أبو العالي؟ الحافظ ما تكلم على هذا، لا قصدي هنا ما علق على هذا. يقول أبو سعيد روى عن ابن عباس كما في التهذيب، فهل هو المقصود هنا أم المقصود رفيع؟ شوفوا لنا الشروحات يا أخي، الشروحات الأخرى للصحيح، هل المقصود أبو العالية المشهور واسمه رفيع وزيادة البراء هذه من بعضهم أو البراء، أم المقصود هذا الذي ذكره وهو البراء وهو أحد الرواة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه؟ فالشروحات ما تخلو من مثل هذه التنبيهات. البراء خلاص يكون هو المقصود وليس رفيع، رفيعا هو المقصود لا إشكال. البراء هو الراوي هنا عن ابن عباس، وهو من الرابعة وقد روى عن ابن عباس. هل ذكر أحد الحامل له على هذا السؤال والحامل على ابن عباس في الجواب بهذا؟ هل ذكر أحد هذا؟ انظروا ما هو الحامل على ابن عباس أن يقول هو أمامك، اقرأ منه ما شئت، القليل والكثير، تريد تقرأ اقرأ، ولم يقل له كيف لا تقرأ، اقرأ. جزاك الله خير، ما دام انه البراء هذا بالتشديد، البراء بالتشديد، قد روى عن ابن عباس انتهى الاشكال الذي في اذهاننا، فيكون هو المقصود على ما ذكره. قال عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلواته سكت، فنقرأ فيما قرأ نبي الله ونسكت فيما سكت، فقيل له فلعله كان يقرأ في نفسه فغضب منها وقال أيتهم، وفي رواية أنتم أنتهم أو أنت أي نعم أي نعم، في رواية نتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الساعات في شرحه يعني أنه سكت في الظهر والعصر، وهذا باعتبار علمه وقتئذ، فقد ثبت الأمر بالقراءة عن كثير من الصحابة، ولعل ابن عباس لم يبلغه قراءة أو لم يبلغه قراءته لم يبلغه قراءته صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر إذ ذاك، فلما بلغه رجع عنه، هذا اللائق به، فلما بلغه رجع عنه. فقد روى أبو بكر بن أبي شيبة من طريق سلمة بن كهيل عن الحسن العربي عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر. وروى الطحاوي في شرح المعاني معاني الآثار عن يزيد بن هارون قال أنبأنا إسماعيل بن أبي خالد عن العيزار ابن حريث عن العيزار ابن حريث عن ابن عباس قال اقرأ خلف الإمام بفاتحة الكتاب في الظهر والعصر. وروى عن العيزار أيضا قال شهدت ابن عباس فسمعته يقول لا تصلي صلاة إلا قرأت فيها ولو بفاتحة الكتاب، يعني أنه صلى الله عليه وسلم لم يكتم شيئا أمر بتبليغه، فلو كان يقرأ في الظهر والعصر لبلغنا ذلك وقد علمت ما فيه. قرأ في الظهر والعصر، والرواية التي هي إن شاء الله توافق الجماعة هذه التي تعتمد عنه، هذا اللائق به، وإن كانت الرواية هذه الأخيرة ضعيفة مثلا لم تثبت، فلعله لم يبلغه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الظهر والعصر فانتهى إلى معلمه، أنه لا قراءة إلا فيما علمناه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وما لم نعلمه نتوقف فيه ولا نفتي بالقراءة فيه، وما لم يعلمه قد علمه غيره رضوان الله تعالى عليهم. ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. جزاك الله خير. إلى هنا تفضل في أذنك.